محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا في خيار الرؤيا إلى قوله ومن مات مؤمن، قال ومن مات وله خيار الرؤيا بطل خياره لأنه لا يجري فيه الإرث عندنا، وقد ذكرناه في خيار الشرط. إذن خيار الشرط وخيار الرؤيا لا يورثان، خيار العيب يورث. نعم. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآه فلا خيار له. ممكن تخفض ضجة شوي معلش. لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته يثبت الخيار إلا إذا كان لا يعلمه مرئيه لعدم الرضاء به. في بعض النسخ لا يعلمه مرئيه، في لا يعلم أنه مرئيه. أنا عندي لا يعلم أنه مرئيه، في بعض النسخ لا يعلمه مرئيه. كيف يعني هذا؟ إذا كان اشترى شيئا وقد رآه قبل ذلك سقط خيار الرؤية له، إلا إذا كان عندما اشتراه لم يعلم أن هذا هو الشيء الذي رآه من قبل. نسيه مثلا، إذا وصف له طاولة معينة مثلا، أيوة، وهو كان قد رأى طاولة من هذا الشكل لكن لم يخطر بباله أن هذه الطاولة هي المقصودة بالبيع، له خيار الرؤية يكون بهذه الحالة. إذا يشترط شيئين، الرؤية والعلم أن مرئيه هو السلعة التي اشتراها. نعم. وإن وجده متغيرا فله الخيار، إذا كان شيء متغير عما رآه عليه فله الخيار، لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه فكأنه لم يره. يعني تلك الرؤية لم تكن هي الرؤية. لماذا الرؤية؟ للتعرف على أوصاف الشيء. فإذا كان هو متغيرا هذه الرؤية لم تصلح لمعرفة الأوصاف لأن السلعة تغيرت بعد تلك الرؤية. معيب، ما عم نحكي على العيب، عم نحكي على خيال الرؤية، ما له علاقة، تغير هذا ما له علاقة بالعيب. نعم. يعني تغير مثل ايش؟ بقول لك مثلا اللون، شايف كي هاللون ما انه عيب صار لكن ما عاد براق مثل قبل مثلا، هو بالسوق ما بيفرق شيء بالسلعة، العيب بيفرق، شايف كي التغير مضر يكون انه يفرق شيء. نعم. ايوه تايواني. ايوه من يجاوب؟ له ان يرده بخيار العيب. كل واحد يشترط شرطا في العقد فاذا لم يتحقق هذا الشرط له ان ياخذها بكل الثمن او يردها. يعني ليس له أن يقول له بما أنه هذا تايواني أنا أعطيك نصف الثمن أو ما بيصير، يا أما يأخذها بكل الثمن أو يردها. نعم. هذا الوصف يعني ما يشترط أوصاف معينة في العقد ويختل وصف من هذه الأوصاف له الخيار. بفوات الرؤية. نعم. إلا إذا كان يعلمه، يعني إذا كان يعلمه يعلم يعلم أنه مرئيه يسقط خيار الرؤية. إذا رأى السلعة وعرف أنها هي المبيعة يسقط خيار رؤيته. إذا كان لا يعلمه يسقط خياره. وبفواته فوات ايش؟ لا، لأن العلم بأوصاف حاصل له بالرؤية السابقة وبفواته فوات العلم بهذه الرؤية أو بهذه الأوصاف يثبت الخيار. هلا الاحتمالات عندك انه رآه رآه وعلم أنه سلعة، سلعة، أنه سلعة التي اشتراها. شايف كيف؟ هذا لا خيار رؤية له، لا خيار. إذا تخلف واحد من هذين الوصفين لم يره، هذا له الخيار، خيار الرؤية. مهم. إذا رآه ولم يعلم أنه مرئي، كمان له خيار الرؤية. فهي اللي ذكرها. شلون صارت العبارة؟ عيدها. ومن رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان على الصفة التي رآها فلا خيار له. طيب، هاي أنه مسألين، هاي الأولانية، لأن العلم بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة، وبفواته يثبت الخيار، بفوات الرؤية، نعم، بفوات الرؤية يثبت الخيار، إلا إذا كان لا يعلم أنه مرئيه، هي الحالة الثالثة. نعم. لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هذا خطأ. خلاف الأوصاف، شو اسمه هذا الخيار؟ خيار العين. أما خيار الرؤية، لو أنا رأيته مطابق للأوصاف 100% لي خيار الرؤية. شايف كيف؟ ولم يره. نعم. فله خيار. نعم. رآه ثم نسي أن هذا النبي هو الذي رآه أولاً. أو ظن أنه غيره. شايف كيف؟ يعني أنا إذا وصفت لي طاولة في معهد الفتح، شايف كيف؟ أنه طولها كذا وهذا، أنا كنت شايف طاولة، رأيت طاولة في لكن لم أعتقد أنه هذه هي التي ستباع لي. فلي خيار رؤية في هذه الحالة. أما إذا عرفت أنه نفس الطاولة هي التي رأيتها، ليس لا خيار لي. وإن وجده متغيرا فله الخيار، لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه، فكأنه لم يره. مهم؟ لا. وإن اختلفا في التغير، يعني ورآه في رجب واشتراه في رمضان، فقال المشتري ادعى، هون إذا كان هذا رجب هذا رمضان، هنا حصلت الرؤية، هون حصل العقد، المشتري ادعى أن هذه السلعة قد تغيرت، مو هيك؟ فهو متى ادعى التغير المشتري؟ هنا، يعني بهالفترة، مظبوط؟ البائع ادعى عدم التغير، يعني شو؟ ادعى أنه هي على هذا النمط من رجب، مو هيك؟ لاحظتوا كيف المسألة؟ المشتري قال إنها تغيرت، البائع قال لم تتغير، فالقول قول من؟ فالقول قول البائع، لأن التغير حادث وسبب اللزوم ظاهر. يعني هنا اتفقا على وجود هذا الشيء، مظبوط؟ هنا متفق عليه. هنا متفق على وجوده والظاهر يؤيده. المدعي يدعي انه تغير هنا، الدعوى على خلاف الظاهر، فينبغي ان يأتي ببينة. اذا لم يأتي ببينة فالقول قول البائع، واي واحد منقول القول قوله يعني مع يمينه، بده يحلف يمين، وتكون البينة على الطرف الاخر، وعادة القول لمن يشهد له الظاهر. لمن يشهد الظاهر هنا؟ للبائع. لماذا؟ لأن عادة الأشياء لا تتغير هيك فجأة. نعم. يلزمه البينة. نعم. وسبب اللزوم ظاهر، شو هو سبب اللزوم؟ لزوم العقد هو. أيوة، العقد سبب ظاهر للزوم البيع، إلا إذا بعدت المدة على ما قاله. يعني مثلا إذا كان المبيع عبد وخمس سنوات، يتوقع الواحد، ما في واحد بني آدم دار خمس سنوات مثل ما هو، مهم؟ نعم. فهذا يشهد لمين بيصير الظاهر يشهد؟ للمشتري، صار يشهد للمشتري ليس للبائع. نعم. لأن الظاهر شاهد للمشتري، بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية، لأنها أمر حادث والمشتري ينكره فيكون القول قوله. يعني إذا اختلف البائع قال له أنت رأيت السلعة، والمشتري قال لم أرها، القول قول من؟ المشتري. يعني هنا السلعة الأصل فيها عدم الرؤية، صحيح؟ أنا مثلا السلعة التي في منزلي لا يراها عامة الناس، شايفين؟ فالأصل فيها عدم الرؤية. وأيضا الأصل في الأشياء عدم التغير، هذه المسجلة خلال شهرين ما تتغير كثيرا، شايف؟ فلذلك من شهد له الأصل قبل قوله بدون بينة، ومن لا يشهد له الأصل لا يقبل قوله إلا ببينة. نعم، وهي قاعدة عامة ضربنا عليها مثال. هلا مثلا إذا أنا لي هذا أنا ادعيت هذا الكتاب أنه ملكي، وأنت ادعيت أن هذا الكتاب ملكك، وأنت أتيت بشاهدين وأنا أتيت بشاهدين، لمن يحكم القاضي؟ نعم، للذي في يده. مين يقول للذي في يده؟ طيب من يقول انه للطرف الاخر؟ ما احد. ها فائت مع اثنين رفعت. ليش؟ لان هذول اللي شهدوا لي ان هذا كتابي رأوني احمله وآتي واسير واذهب به، فشهدوا بالظاهر، الظاهر يشهد لي، بينما اللذان شهدا لك معهما زيادة علم، يعني انهم يعرفون ان هذا الكتاب في يدي، لكن اما يعرفون ان قد استعرته منك او استأجرته او كذا، فمعهم زيادة علم. دائما البينة الاقوى لمن لا يشهد له الظاهر، والقول الأقوى لمن يشهد له الظاهر. لاحظتوا كيف فكرة؟ يعني هؤلاء قد يكونوا شهدوا لي بذلك لأنهم يرونني أحمل هذا الكتاب وأسير به، لكن الآخران اللذان شهدا لك عن زيادة علم، هم يعرفون أن الكتاب معي، لكن يعرفوا أن هذا الكتاب إما أنا غاصبه أو مستعيره أو كذا أو كذا. أيوة. أيوة. إيه شو يعني؟ مين بيرد عليه؟ تفضل. لا لا لا لا مزبوط، كلام كل اللي حكى مزبوط، ما في واحد منه غلط. صح، هذا الفرق، شايف هذا الفرق. أنت بمسألتك في ثلاثة أشخاص، في أنت وهذا وأنا، شايف كيف؟ أنتوا الاثنين دعيتوا الكتاب وأنا ساكت، أنا أفوض أمري إلى الله، شايف كيف؟ وأنت أتيت ببينة وهو أتى ببينة، فهاتان البينتان تعارضتا فتساقطتا فتهاترتا، شايف كيف؟ وبقي الكتاب بيد من يشهد له الظاهر، بينما المسألة التي ذكرتها هو أتى ببينة وأنا أتيت ببينة. لاحظت الفرق؟ نعم. شلون؟ القول للظاهر، ايوه، والحكم نعم. هاي حتى في منا بعلم الحديث في شيء يشبهه، مين يعرف هذا الشيء الذي يشبهه في علم الحديث؟ في واحدة تشبهه تمام، هذا الذي روى على المحجة والذي روى على خلاف المحجة. هلا إذا عندك راويين ثقتين، شايف كيف؟ هذا مثلا افرض حماد دائما يروي عن قتادة، شايف كيف؟ لا هو مو عن قدر، عن ثابت البناني، مظبوط؟ حماد يروي عن ثابت البناني دائما، مهم؟ اجى بهالحديث رواه مثلا عن قتاده، واحد رجل ثقه قال رواه عن ثابت، واحد رجل ثقه قال رواه عن قتاده، مين ناخذ بقول من؟ ثابت لما قتاده، مين بيقول ثابت؟ طيب مين بيقول قتاده؟ لماذا ثابت؟ هذا الأشهر المعروف. طيب نعم، هو الظاهر. طيب واللي قال قتادة ماذا قولهم؟ صح، هذا معه زيادة علم، لأن الراوي الذي روى عن قتادة يعرف أنه حماد دائما يروي عن ثابت، لكنه هو يعلم أن هذا الحديث ليس عن ثابت، هو عن قتادة، بينما الذي رواه عن ثابت هذا مشى على المحجة، مشى على المحجة، يعرف انه حماد دائما ينوي عن ثابت، فقال هذا الحديث عن ثابت هو صحيح. شايف كيف؟ الذي روى عن قتادة معه زيادة علم، هو يعلم ان حماد دائما ينوي عن ثابت، لكن الان روى عن قتادة. وهذا لعله بيوضح معنى علل الحديث، الحديث المعلل، هذول اكابر علماء الفطاحل اللي بيعللوا الاحاديث بهذا الشكل، هذا احد اسباب التعليل. واضح كيف؟ هي مثل مسألتنا تماما يلي هلا ضربناها. نعم، انه الذي يشهد له الظاهر والذي ياتي بزياده علم. اذا اختلفا في الرؤيه فالقول قول المشتري، واذا اختلفا في التغير فالقول قول البائع. وعرفنا ليش كل حاله؟ لان الاصل عدم التغير والاصل عدم الرؤيه. هذا الكلام. ومن اشترى عدل زطي فباع منه ثوبا او وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها الا من عيب. ولم يروا، انا عندي موجوده بس انا ما قلتها. ومن اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا او وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها الا من عيب. شو هو عدل زطي؟ ما ادري، بس هو اكيد وعاء او حاويه تحوي عده اسواق، 10 اسواق، بئجه او كيس او صندوق، شايف كيف؟ يحوي عده اسواق. فهو اشتراه زيد، عمر اشتراه من زيد، مو هيك؟ واخذ ثوبا منها وباعه لمين؟ لبكر. بهذه الحاله ماذا حصل معنا؟ سقط خيار الرؤيه. سقط خيار الرؤية، مو هيك؟ شو كمان سقط غير خيار الرؤية؟ سقط خيار الشرط. شو الخيار الذي بقي له؟ خيار العيب. بقي له خيار العيب، لكن سقط خيار الرؤية وكذا سقط خيار الشرط. يعني إلا من عيب، وكذلك خيار الشرط، يعني كذلك عائد على مثل خيار الرؤية. سقط خيار الشرط كما سقط خيار الرؤية، لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه. وهيك يعني هو صار في تفريق صفقة على زيد، لما هذا الثوب صار ملك لبكر كيف يرده؟ لا يستطيع. كيف يأخذ من بكر ويرده؟ لا يستطيع، لأنه عم يتصرف بملك غيره. فالثوب يبقى لبكر، وأنت يا عمر سقط خيار رؤيتك وسقط خيار شرطك، لأنك تصرفت في المبيع. وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام. أنا لا يصح لعمر أن يفرق الصفقة على زيد في هذه الحالة. شو يعني تفريق الصفقة؟ يعني هو اشترى 10 أسواق وسيرد 9 منها، هذا تفريق صفقة. لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها، يمنعان تمام الصفقة. فإذا تمت الصفقة سقط خيار الشرط وخيار الرؤية، صحيح؟ يعني خيار الرؤية وخيار الشرط هي قبل لزوم العقد، واضح؟ بينما خيار العيب بعد لزوم العقد. هي الفرق بينها. نعم نعم نعم، لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها بخلاف خيار العيب، لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض، وإن كانت لا تتم قبله. فإن عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية، كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي. وعن أبي يوسف أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط، وعليه اعتمد القدوري. أيوة. وفيه وضع المسألة. إيش شلون عندكم؟ اقرأ نشوف. اقرأ أنت. طيب، هنا شو صار معنا؟ أنه خيار العيب بعد الصفقة، بعد لزوم الصفقة، وخيار الرؤية وخيار الشرط قبل لزوم الشرط. وإذا خرج ثوب عن ملكه سقط خيار العيب وخيار الرؤية وبقي سقط خيار الشرط وخيار الرؤية وبقي خيار العيب. هذا واضح، مو هيك؟ فإذا رد هذا الثوب عليه بفسخ أو إقالة أو ما إلى ذلك بسبب من الأسباب، رد عليه هذا الثوب، هل يرجع خيار الرؤية؟ السرخسي قال لا يرجع، يرجع سرق ثقال يرجع، مو هيك؟ وابو يوسف عنه انه لا يرجع كخيار الشرط، يعني خيار الشرط متفق على انه لا يرجع. خيار الشرط في هذه الحالة سقط قولا واحدا ولو رجع له الثوب، بينما خيار الرؤيا على قول السرخسي يرجع، مو هيك؟ وعلى قول ابي يوسف لا يرجع. واضحة؟ في سؤال عليها؟ نبدأ بخيار العيب. باب خيار العيب. وإذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده. ليس له أن يخصم من الثمن، إما يأخذ بالثمن كامل أو يرد سائر السلعة. هذا صار اتفاق جديد، لكن لا يلزم به أحد الطرفين. إذا كلاهما رضي به صحيح، صار تعديل للعقد الأساسي، لكن بدون رضا أي طرف منهما لا يصح. نعم. أيوه. نقول تعديل لصار بيع ثاني، صار عقد جديد صار. إذا كان الخيار. إيه. يبقى خيار رؤيا بيع. نعم، لأنه ما دخل في ملك بكر. نعم. لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة، وهيك مطلق يعني ما أقصد لما أقول اشتريت مسجلة، أنا لا أريد المسجلة لكي أضعها ينظر إلي، أريد لكي أسمع ولكي أسجل، فمطلق العقد يقتضي السلامة، يقتضي السلامة. نعم. فعند فواته يتخير كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به، وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان، ليس هذا من حقه، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن في مجرد العقد، يعني ذكرناها مرارا، ولأنه لم يرضى بزواله عن ملكه بأقل من المسمى. من الذي لم يرضى بزواله عن ملكه بأقل؟ البائع، بائع، بائع لم يرضى عن خروج هذه السلعة عن ملكه بأقل من الثمن المسمى، والمشتري لا مصلحة له في إبقاء هذه السلعة، مهم؟ فأحسن شيء شو هو؟ بنرد السلعة لصاحبه والثمن لصاحبه، نعم. فيتضرر به، ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون تضرره، يعني ممكن دفع ضرر المشتري بدون تضرر البائع، كيف؟ نرد عليه السلعة. والمراد به عيب كان عند البائع طبعا، وعيب حادث عند المشتري، لكل بيع العيب عند البائع. ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض، ليش؟ لأنه إذا رآه واشترى هذا دلالة الرضا، دلالة الرضا، فيسقط خياره، لأن ذلك رضاء به. قال: ما هو العيب؟ وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب، يعني إذا كان القيمة تفرق، مو كل عيب يقول عنه إنسان يكون عيب معتبرا، العيب المعتبر هو ما كان عيبا في نظر تجار هذه المصلحة، لأن التضرر بنقصان المالية وذلك بانتقاص القيمة، والمرجع في معرفته عرف أهله، هذا يتبدل مع العرف، في شيء بجوز يكون مثلا في هذه البلدة عيب، ببلدة أخرى يكون ميزة يعتبر، مهم؟ هذا يتفاوت، يتفاوت حسب العرف. ثم ضرب لنا أمثلة على العيوب: والإباق والبول في الفراش والسرقة في الصغير عيب ما لم يبلغ. شو يعني الإباق؟ هروب العبد، هروب العبد من سيده يقال له إباق، هذه عيوب في الصغير، فإذا بلغ فليس ذلك بعيب حتى يعوده بعد البلوغ. يعني الإمام أبو حنيفة اعتبر هذه الأشياء الثلاثة أسبابها في الصغر غير أسبابها في الكبر، هلا بيجي معنى أشياء أسبابها في الصغر والكبر واحد، لكن هذه الثلاثة أبو حنيفة اعتبر سببها في الصغر غير سببها في الكبر، فإذا حصلت عند البائع في الصغر وحصلت عند المشتري بعد البلوغ هذا لا يعتبر عيب، هذا سبب جديد. لا لا، أنا إذا أنا اشتريته صغيرا وحصل العيب يعني بالت الفراش وهو صغير أرده، لكن إذا اشتريته صغيرا وبلغ ثاني يوم للأسف، وبعدين بال في الفراش ما لحق الإرجاع إلى البائع. الإمام أبو حنيفة يقول إنه السبب مختلف هنا. لا. سبب البول في الفراش الآن سيشرحه. نعم. يحق الرد. نعم يحق له الرد إلا إذا شرط عليه البراءة من كل عيب، مثل ما يقول من هون لبرداش. إذا اشترط عليه البراءة من كل عيب ليس له أن يرد. أما إذا لم يشترط ذلك ولو كان البائع لا يعرف العيب لكن تأكدنا أن هذا البيع حاصل عنده له أن يردها. يجي معنا أظن تأتي معنا. يأتي معنا المقصود بذلك أنه عاود عند البائع بعد البلوغ ثم عاود عند المشتري، فبهالحالة يعتبر عيب. نعم. حتى يعاوده بعد البلوغ، ومعناه إذا ظهرت عند البائع في صغره ثم حدثت عند المشتري في صغره فله أن يرده لأنه عين ذلك. واضح؟ وإن حدثت بعد بلوغه لم يرده لأنه غيره. إذا حدثت في الصغر عند البائع وفي الكبر عند المشتري ليس له أن يرده، ليكون بنفس الزمان، زمن إما قبل البلوغ أو بعده. فإذا حصلت بنفس الزمان له الرد، إذا حصلت في زمنين مختلفين ليس له الرد. وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبر، فالبول في الفراش في الصغر لضعف المثانة، وبعد الكبر لداء في باطنه، والإباق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة، وهما بعد الكبر لخبث في الباطن. شو؟ لا مو خيسين، خبثين. ايه النقطة؟ لا الخبث مو ولدني، هذا معناته قبل البلوغ ولدني عم يعتبر. نعم. والمراد من الصغير من يعقل، فأما الذي لا يعقل فهو ضال لا آبق فلا يتحقق عيبا. يعقل يعني كان ماذا يقال له في عرف الفقهاء؟ مميز. هو سن التمييز. إذا كان دون سن التمييز لا يقال له آبق حتى، يقال له ضال، هذا ضايع. إذا كان دون التمييز لا يعتبر عيبا أبدا، إذا كان بعد التمييز يعتبر عيب. ايوه هون بقى نفرق بين الصغر والكبر بالنسبه لمين؟ للاباق. اما البول في الفراش والسرقه واحده اظن. نعم. الا اذا كان سرقه كمان بالتمييز لعل تعتمد على التمييز. نعم. قال والجنون في الصغر عيب ابدا، هذا ما بيفرق، جنان واحد كله، صغير كبير كله واحد. مهم. ومعناه إذا جن في الصغر في يد البائع ثم عاوده في يد المشتري فيه، يعني في الصغر أو في الكبر، يرده لأنه عين الأول. نعم. إذ السبب في الحالين متحد وهو فساد العقل. وليس معناه أنه لا يشترط المعاودة في يد المشتري لأن الله تعالى قادر على إزالته. يعني مو أنه إذا قلنا الجنون عيب أبدا إذا لم يجن عند المشتري له أن يرد على البائع، شرط أن يعاوده، فإذا لم يعاود ليس له حق الرجوع. لكن إذا عاود ولو فرضنا بعد 20 سنة واشترى عمره 5 سنوات وبقى 25 رجع له حق الرجوع فيه إذا عاود، إذا لم يعاود ليس له. وإن كان قل ما يزول فلا بد من المعاودة للرد. نقف هنا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.